بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ذكروا في هذا الحديث الذي ذكرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في شرح باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، وانتهينا والله الحمد في الحصة الماضية من بيان القواعد الست التي كانت تخص الياء، أي التي كان سببها أو سبب الإمالة فيها هي الياء، وذكرنا هذه الست ذوات الياء: ألفات التأنيث، ما رسم بالياء، ثلاثي المزيد، رؤوس الآي، ذوات الراء. هذه الست. قبل أن ننتقل اليوم إن شاء الله إلى الاستثناءات، سواء كانت بالنسبة للكلمات أو كانت بالنسبة للقراء أو في زيادة بعض القراء في بعض الكلمات أو المواضع، فقط نريد أن نزيد على ما ذكرناه أمس أو في الدرس الماضي طبعا في هذه القواعد الست، لما ذكرنا وما رسموا بالياء. هذه وما رسموا بالياء، بارك الله فيكم، ما استثنينا، لأن الناظم رحمه الله استثنى فيما رسموا بالياء وقال: غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى من بعد حتى وقل على. هذه الكلمات الخمس: لدى وزكى وإلى وحتى وعلى. فبما أنها رسمت بالياء ولكن تستثنى من هذه القاعدة، نعم، فما رسموا بالياء احنا حطيناها كقاعدة، صح، وذكرنا كل ما رسم بالياء سواء كان واويا أو يائيا، ولكن سبحان الله ما ذكرنا هذه المسألة، احنا ذكرناها سابقا طبعا في الدروس الماضية ذكرناها، ولكن لما أردنا التلخيص ما استثنيناها من هذه القاعدة الكلية، فنقول كل ما رسم بالياء فهي كقاعدة تمال عند من يميل مثل ما ذكرنا، والتقيل عند من يقلل، إلا هذه الكلمات الخمس، وهي لدى وإلى وحتى وزكى وعلى. نعم، لا ذكرناها سابقا، أيوة، وبينا أيضا العلة لماذا وكذا، صح، ولكن في التلخيص هنا لما كتبنا على السبورة في الحصة الماضية ما كتبنا هذه أو لم يعني نرد مع القاعدة هذا الاستثناء، بل لابد أن يكون هذا الاستثناء مع القاعدة. شوف هنا إيش مكتوب عبد الرحمن في القاعدة، وما رسم بالياء إيش كتبنا؟ ذكرنا ما رسم بالياء، طبعا أتينا بالأمثلة، نعم، ولم نستثني. هل في استثناءات موجودة؟ لا، ما في استثناءات. فإذا نستثني هذه، أيوة، هذه الكلمات الخمس نحطها معهم. ثم سبحان الله، وكان يعني في الحصة الماضية كذلك ورد سؤال من الأخوة معنا ومن الأخوات الله أعلم، فكان السؤال عن الكلمات التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في قوله: وفي اسم في الاستفهام أن وفي متى معا وعسى أيضا أمالا وقل بلا. ونتصفح كتاب النشر للإمام الجزي رحمه الله هذا اليوم، فذكر بعض هذه الكلمات مع ما رسم بالياء، وضع هذه الكلمات مع ما رسم بالياء. نحن وضعنا كلمة ضحى التي في الأعراف والكلمات الثلاث التي فيها الياء المتكلم: يا ويلتا ويا حسرتا ويا أسفا، صح، هو زاد عليهم من هذه الكلمات قال فيها وهي بلى ومتى وأن. هذه وضعها هذه الكلمات الثلاث وضعها فيما رسم بالياء كذلك الإمام ابن الجزري رحمه الله. ولكن نحن ذكرنا أن هذه فيها خلاف في ألفها في ألفاتها, هناك خلاف في ألفاتها. ممكن أن توضع في ما رسم بالياء في القاعدة, نقول نعم ممكن كقاعدة كلية, وهنا إيش لما تضعها في هذه القاعدة الكلية خلاص يعني مثل ما نقول تفتك خلاص تشيل ما هو في الفكر والبال خلاص أنها هي رسم بالياء ولم تستثنى من هذه القاعدة من الكلمات الخمس التي ذكرناها قبل قليل وهي لدى وزكى وإلى وحتى وعلى, صح والضح؟ فإذا هي نعم. ولكن من أراد التدقيق فيقول متى لو ثني وسمي به صار متيان, فكأنه دخل في القاعدة الأولى ذوات الياء, لأن قالوا أن هي من أيضا ممكن تكون ألفها ألف التأنيث, صار ألفها ألف التأنيث فيضعونها بعضهم في ألفات التأنيث وهكذا. فإذا ممكن أن تضعها بهذه الطريقة, ويمكن أن كما فعل الإمام الجزري رحمه الله وريح نفسه ووضعها فيما رسم بالياء وانتهت المسألة. نعم نعم ممكن نعم ضعوها مع يا ويلتى يا حسرتى. إيش هي؟ أن ومتى وبلى. ولكن الشرح معروف. أما كلمة عسى هذه لا, هذه نضعها في ذوات الياء من عسيت. نعم. ولكن لما ذكرت وأفردت مع هذه الكلمات لأن أصبح خلاف عليها, هذه عسى هل هو اسم هل هو فعل هل هو هذه الألف أصلية غير أصلية وهكذا. أن ومتى وبلى. أيوة بلى قالوا أنها تحل محل الفعل في الإجابة, تحل محل الفعل في الإجابة, فأصبحت كأنها أيضا من ذوات الياء وهكذا. فإذا لو وضعناها نحن في ما رسم بالياء فكما فعل إمام الجزي رحمه الله في كتابه النشر في المجلد الثاني في باب الإيمالات فانتهت المسألة على هذه. نعم نعم نعم نعم. ولكن تعلمون أن كلمة أن ذكرناها خاصية أن فيها الإيمال حمزة والكسائي والخلف لورش, وفيها التقليل قولا واحدا للدوري عن أبي عمرو البصري لما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في الأبيات وقال ويا ويلتا أنا ويا حسرتا طووا وعن غيره قسها ويا أسف العلا. أنا ذكرها مع الكلمات الثلاث اللي هي أسف ويا ويلتا ويا حسرتا, فهي خاصية فيها خاصية بسيطة للراوي الدوري عن أبي عمرو البصري. نعم عسى من ذوات الياء. نعم نعم مثل راما وهكذا عسيت. نعم اليوم إن شاء الله رايحين نبين بعض المستثنيات على حسب الوقت الذي معنا بإذنه تعالى. وذكرت لكم إن شاء الله رايح أبدأ بمسائل بسيطة, وهي أولا نحن انتهينا في ذوات الراء صح الدرس الماضي والدروس التي مضت انتهينا في ذوات الراء. ذكرنا أن ما هي ذوات الراء المقصود فيها أن كل ألف منتهية متطرفة منقلبة عن ياء أو كانت من ألفات التأنيث أو من ما رسم بالياء وسبقها راء صح, هذه هي تسمى بذوات الراء. الراء تكون قبلها نعم, سواء أتى بعدها ضمير بعد الألف اشتراهم ذكراها ماشي أو لم يأتي تكون هي متطرفة. فإذا كان الحكم فيها إيش, ما هو الحكم عند القراء السبعة؟ أيوة الإمام الكبرى لحمزة والكسائي وأبو عمرو البصري والتقليل لواس قولا واحدا إلا في أراكهم له الوجهان الفتح والتقليل، والتقليل هو الوجه المقدم. هذه كأنها كقاعدة صح؟ والباقون لهم الفتح نعم، إلا حفص له مجريها نعم. إذا مجريها هذا أول أول نقول إيش استثناء. الاستثناء من من؟ ليس استثناء من للقراء الموجودين الذين أصلهم الإمالة والتقليل حمزة الكسائي أبو عمرو البصري وورش، لا استثناء من باقي القراء الباقون نعم. الباقون أدخلنا معهم من أدخلنا منهم حفص كلمة واحدة وهي مجريها، بمعنى شيخ علي بمعنى أن كلمة الآن مجريها سواء قرأت بضم الميم أو بفتحها كفرش، لكن الآن حكمنا على الألف التي بعد الراء. من عندهم الإمالة قولا واحدا؟ علي وحفص نعم. وبعدين من عنده تقليل؟ ورش. والباقون الفاتح. الفاتح. نأتي الآن إلى بعض الكلمات ونشوف هي في نفس هذه القاعدة. الكلمة الأولى وهي كلمة بشرى التي وردت في سورة يوسف عليه السلام في الآية 19. بشرى هذه إيه إحنا سوف نتكلم في القاعدة ذوات الراء اليوم، أيوة الاستثناء من قواعد الراء. ذكرنا واحدة وهي مجريها صح؟ يعني هذه الشيخ بكل مرة قلنا عنها تذكر ويا القاعدة. إيه هذه هذه هي. هذه إيه؟ ما تذكر ويا القاعدة. لا خلونا نخلي مجريها أيضا من ضمن الاستثناءات. نخليها من ضمن الاستثناء. استثناء بالنسبة لمين؟ يعني القاعدة الأخيرة. بناء القاعدة الأخيرة. العنوان الشيخ يعني مستثناء ذوات الراء. أيوة استثنيات نعم مستثنيات. وأنا ذكرت لكم في أول الباب لأن الاستثناء ممكن يكون من الكلمة، ممكن استثناء لا من القراء نفسهم من أيوة. فالحين عندنا إحنا الاستثناء من الذين يعني سوف يقرؤون بالفتح إيش عندهم في هذه القاعدة؟ ذكرنا أن حفص رحمه الله الراوي عن عاصم له ويوافق حمزة والكسائي وأبو عمرو البصري كانت مجريها في إمالة الألف والراء. كلمة بشرى هذه الكلمة بارك الله فيكم نعم ورد في سورة يوسف الآية 19. احنا لو اخذناها الحين ها شيخ عمار نضعها في اي قاعدة؟ ذوات الراء. شيخ عمار ايوه ذوات الراء. زين احنا بنسأل السؤال الثاني معلش نعم. من قراء هذه الكلمة بالإمالة يعني ما ذهب القراء عليها الآن؟ يأتيك الكلمة بهذه الطريقة المؤمنون أيوة ورش. لا ورش ما عنده إمالة كبرى أبدا لا تفكر فيه إلا في طاهي الهاء مالت طاهي حمزة والكسائي. حمزة والكسائي و أبو عمرو البصري. وورش إيش عنده؟ الفاتح والتقليل. لا في ذوات الراء عنده التقليل قولا واحدا. خلنا نتفق ما ذوات الراء. احنا قلنا ذوات الراء فيهم الزية اكثر من البقية، لذلك ورش كان ببدل ما كان عنده وجهين درس الماضي ذكرنا صار عنده وجه واحد كأن الإمالة فيها اقوى. وذكرنا ليش؟ لان فيها الراء، والراء ميزته ان فيها ترقيق في اصلها فيها ترقيق ايضا. فاذا فقط يعني املت فتحته على طول ان من اسباب الترقيق الإمالة على طول تصير لك عندك إمالة نعم. فلذلك أخذت. وكذلك أبو عمرو البصري من ما كان عنده تقليل أصبح عنده إمالة، فالإمالة أقوى من التقليل في بيان هذا الحكم وهذه اللغة. إنزين فإذا كانت بشرى لو إحنا أخذناها بهذه الطريقة ولم نتكلم فيها فلا بد أن تؤخذ على حسب القاعدة الأساسية. الحين بنشوف إيش في هذه الكلمة. أولا هذه الكلمة في الحقيقة ذكرت في باب الفرش، الروح فرش سورة يوسف عليه السلام. نفتح على فرش سورة يوسف ونشوف هذه الكلمة ماذا قال عنها الإمام الشاطبي رحمه الله، وهي موجودة تحصلونها تقريبا في البيت من الشطر الرابع، البيت الرابع الشطر الثاني نعم. البعض عنده 64 والبعض عنده 61 نعم. ماذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله فيها؟ قال وبشراي حذف الياء ثبت وميلا شفاء وقلل الجه بذا وكلاهما عن ابن العلا والفتح عنه تفضلا. أول أمر نحتاج كلمة بشرى ما نذكره أنها كلمة فرشية. كيف كلمة فرشية؟ اختلف القراء فيها على قراءتين في الفرش بين بشرى وبين بشرايا. لذلك ماذا قال؟ قال وبشرايا حذف الياء ثبت. وذكر الكلمة أولا، أعطانا الكلمة ما هي؟ بشرايا، وقال حذف الياء ثبت. وين الياء في بشرايا؟ الياء الأخيرة، وهي ياء إيش؟ نحن نسميها ياء الإضافة. نعم، البيت الثاني كامل شيخ، البيت الثاني كامل معها. نعم نعم. إذن قرأ المرموز بحرف الثاء وهم من كلمة ثبت كلمة بشرايا، ما هو القيد؟ ما هو القيد لهم؟ حذف الياء. ويا شباب حذف الياء، فإذا قرأوها بشرى من غير ياء. من هم؟ أيوة، عاصم وحمزة والكسائي الكوفيون، حرف الثاء مرموز الكوفيين. نعم، فإذا قرأوا هؤلاء ببشرى على وزن فعلى. نعم، على وزن فعلى. فإذا أسقطوا ياء الإضافة فيها، فالباقون كيف يقرؤون؟ أيوة، فيقرؤون ضد حذف الياء إيش؟ إثبات. فضد هو الإثبات، ضد الحذف هو الإثبات، فيقرؤون بشرايا. إذا انتهينا من أول مسألة في كلمة بشراء وبشرايا في سورة يوسف عليه السلام، فقط خاصة بهذه السورة، خاصة بهذه السورة. فإذا عندنا الحين الكوفيون وعندنا البقية بشرى وبشرايا. عندنا مذاهب القراء فيه في البداية حمزة والكسائي يقرأان كيف الآن؟ بشرى، وهم على أصلهما بشرى الإمالة الكبرى. قال وميلا شفاء، ما تركها الناظم رحمه الله القاعدة السابقة، ذكر مرة ثانية إيش ما فيها من الإمالات لأمر معين سنذكره إن شاء الله. فقال وميلا شفاء، من هو مرموز للشين؟ حمزة والكسائي. فحمزة والكسائي قرأ بالإمالة مع حذف الياء، فأصبحت عندهم عندهما بشرى إمالة كبرى. طبعا لما نذكر كلمة إمالة بمعنى الإمالة الكبرى. ثم قال وقلل الجه بذن. واش رحمه الله هو في أصله ماذا عنده؟ أيوة، بس عنده في أصل قاعدة ذوات الرأي إيش؟ التقليد. فإذا على أصله، ولكن بعد ذكره هنا. أيوة، ولكن عنده كيف يقرأ؟ أيوة، يقرأ بالياء الإضافة بشراي. ها، يقرأ بشراي، ولما يأتي وصلا قال بشراي هذا غلام. أيوة، قال يا بشراي هذا غلام. أما البقية قرأوا إيش؟ حفظ الكسائي قال يا بشري هذا غلام. زين، حمين بقى عندنا من القراء اللي عندهم في أصل ذوات الرأي الإمالة ولا تقليل؟ أبو عمرو البصري. خلينا نشوف إيش قال. قال وكلاهما، كلاهما ضمير يعود على ماذا؟ الحذف ولا لا؟ على الأخر مذكور الإمالة والتقليل. نعم، على الإمالة والتقليل. عن ابن العلاء، من هو ابن العلاء؟ أبو عمرو البصري. فإذا إلى الآن الإمام أبو عمرو البصري له أصبح وجهان، كان عندنا سابقا كم وجه له؟ الإمالة قولا واحدا، الآن أصبح عنده وجهان. إلى الآن لم نكمل الإمالة الكبرى والتقليل، وماذا قال بعدها؟ والفتح عنه تفضل. سبحان الله، فأتى عنه وجه ثالث وليس فقط وجه ثالث بل قال تفضل بمعنى أنه هو الوجه المقدم. يوم الشاطبي رحمه الله قدم هذا الوجه كما قدمه غيره من أهل العلم كالداني. نعم. فإذا أصبح عند الإمام بعمر البصري ثلاثة أوجه، والفتح هو المقدم. نعم. والفتح هو ما ذكره الإمام الداني رحمه الله في التيسير، وقال وبه قرأت وبذلك ورد النص، كتاب التيسير صفحة 128 نحصل هذا الكلام. والإمام ابن جزي رحمه الله في كتابه النش قال الفتح أصح رواية والإمالة أقيس على أصله. الفتح أصح رواية رواية ها، والإمالة أقيس على أصله. فعلا الإمالة إيش على أصله؟ هو القياس، لأنه في ذوات الراء ماذا عنده؟ عند الإمالة الكبرى. إذن نستنتج من هذا بارك الله فيكم ترتيب هذه الأوجه الثلاثة، ما هي؟ الفتح أحسنتم. نعم، الفتح ثم الإمالة الكبرى ثم التقليل. بهذه الطريقة نرتب هذه الأوجه الثلاثة. انزين، نعم يقرأ بشراية لأنه ليس من الثاق من ثبتن. نعم أيوة. قال يا بشري هذا غلام، وطبعا بالفتح فبقية القراء ها يقالون قال يا بشري هذا غلام، والتقليل معروف كورش. قال يا بشري هذا غلام، هذه الأوجه الثلاثة بهذا الترتيب، فتح ثم إمالة ثم تقليل. إحنا لو لم نذكر هذه الكلمة لأخذناها على حسب القاعدة صح؟ الآن من الذي تغير في هذه القاعدة؟ من اللي عنده شوية خلاف؟ أبو عمرو البصري. نعم. إذن لما نضعها إذن في المستثنيات ها؟ نضع أول شيء أن هذه الكلمة فيها فرش خلاف بين بشرى وبشراية، الكوفيون بشراية بشرى والبقية بياء الإضافة بشراية، ومن ثم نضع الخلاف الذي ورد عند أبي عمرو البصري. أما حمزة والكسائي ووارث هم على أصولهم، يعني المسألة ما فيها أمر صعب والأمر ليس مهولة. نعم، إذن هذه الكلمة الأولى. نعم، البعض ممكن يقول يعني لماذا أصبحت هذه الكلمة عند أبي عمرو البصري يعني قرأها بهذه الطريقة بثلاثة الأوجه، أو بالأحرى نقول الفاتح لماذا؟ فطبعا هذا تعليل فقط، وإلا الأصل هو النقل، دائما نقولها التعليل أن كتابة هذه الكلمة ورسمها في القرآن الكريم تكون بياء واحدة على لفظ بشرى، لكن إذا أردنا أن نقرأها بشراية ماذا نفعل؟ سوف يضعون لا يزيدون المفروض يعني أيوة المفروض يحطون ياءين بشرى، هذه هي صح، وياء الإضافة بعد ياء تلتقي ياءين، ما يصير يكتبون ياءين، هم دائما يتهربون من اليائين. فماذا يضعون؟ يضعون ألف صغيرة ويسمونها ألف الإشارة، ألف الإشارة، البعض يسمونها ألف الخنجرية ها؟ يعني لما تأتي حق مصحف نفتح مصحف ورش بارك الله فيكم، أو قالون ايه شوف هذا المصحف، شوف شوف ايه شوف هذه بعدنا هاي رسمة غير، وشيخ أكرم شوف لنا قالون بارك الله فيك، هذا هو الأخضر أيوة، لا لا نعم لأن احتمال هذا ضابط، واحتمال الضبط يختلف كما ذكرنا في الحصة الماضية، ممكن أحدهم يضبطها بشكل آخر. يعني أنا أفكر يعني ممكن يأتي أحد من الذين يضبطون ويحطون ألف صغيرة ويضعون فوق الألف أيضا ياء، على أن أصلها إيش؟ أن أصل هذه ياء، ولو رسمت ألفا أو عندهم ألف الضبط ولكن رسمت ياء. جاء شخص سكين من خنجر من سكين. نعم. وين هي؟ عندك سيف ولا؟ نعم هذه الألف. أيوة طويل طويل هنا صغيرة أشوف. يعني حسنا هو حسنا نص سنتي. وهذه أقوى واحدة أشوف. هي أقوى. حسنا عادل عادل. أيوة. ألف هذه بالصميم جو. نعم. وضعوا ألف بين الراء وبين الياء ولم يضعوا ياء. صح. منهم من كتب هذه الألف ألف زائدة، ومنهم من أثبتها، كأن هناك خلاف في رسم هذه الألف. فمن كانت قراءته ها بالأيوة ترسم هذه الألف عندهم كما رسمها الإمام الداني رحمه الله في أيوة على الأيوة. وتستطيع أن في قراءة من يقرأ بشراي حلفها ورسمها احتمالا بألف صغيرة، يعني ورد الخلاف على هذه الألف. الآن بارك الله فيكم، عندما قرأها بالفتح الإمام أبو عمرو البصري لما قرأها بالفتح كان للتفريق، سمي الفتح لما قرأها بالفتح قالوا للتفريق، لأنها ترسم بياء واحدة، ترسم بياء واحدة. هذه الياء لمن قرأ بشراية كانت عنده ياء الإضافة وليست يا ألف التأنيث. هل أحد رسم ألف التأنيث ياء؟ احنا شفنا إما هي محذوفة ورسمت ألف صغيرة، وإما من أثبتها وهو كمصحف رواية قالون، ولكن لم ترسم ياء صح، فرسمت ألفا، فهذا نسميه التفريق. ففرق بين في لفظه بالنسبة للرسم، لأن رسم الياء الآن رسم أي في الكلمة يا الإضافة، والإمالة عنده من أجل ياء الإضافة ولا من ياء السابقة للياء الإضافة وهي ألف التأنيث. ألف التأنيث أين ألف التأنيث موجودة بصورته الياء؟ مو موجودة، مصورة بالألف. الآن عقلا لو أحد أمان ممكن أن يلتبس عليه ويقول أن الإمالة هذه للياء التي بعدها لأنها مرسومة بالياء صح، فلهذا الأمر قرأ بالفتح الإمام أبو عمرو البصري رحمه الله للتفريق بين ما رسم ياء الإضافة ومما لم يرسم وهي ياء ألف التأنيث. واضحة؟ مو واضحة؟ زين. أرسمها على السبورة ونشوف إن شاء الله كيف تكون. الألف هاي الصغيرة شيخ مش على الضبط الحديث يعني ولا صحيح ولا؟ نعم. أول ما كانت مرسومة يعني؟ إيه ما كانت مرسومة، هاي صغيرة مرسومة، هذا كضبط. وهناك من رسمها، يعني في خلاف أصلا في رسمها وعدمها. إحنا هذه الكلمة عندنا يا طبعا يا النداء دائما تكون إيش موصولة ها، ما يكون يوم الجزري وها ويا وال لا تفصل من الواو. أيوة يا بش الآن هذه الألف المرسومة ياء ألف شنو ذي؟ الله ما لا هذه التبني صح، على وزن بشرى على وزن فعلى. الحين لما أتينا قرأنا بشرايا يا بشرايا ما زالت الألف هذه موجودة التي رسمت ياء صح، صح؟ ولكنها الآن في قراءة يا بشرايا هل هي أصبحت للتأنيث أم الإضافة؟ للإضافة. الآن الإمالة بتكون لأي فيهم؟ الأولى. الأولى التي ضبطت بالألف. أيوة. هل موجودة؟ لا. غير موجودة صح؟ فهو علل البعض بهذه الطريقة. احنا قلنا الأمر أمر إيش؟ النقل. ولكن التعليل إذا أمال إذا قرأ بالإمالة صح؟ يا بشرية، فكان الالتباس أن هذه الإمالة لهذه هي، لأن هذه أصلا طب هذه صغيرة مثل هذه، شوفوا هذه ألف يا بشرى، يا بشرى ألف التي في ياء النداء كالتي بين الراء والألف صح؟ كالتي بين الراء والألف، فإذا هي غير موجودة في الأصل. ولو كانت موجودة، واضح؟ ولو كانت موجودة فبتكون أيضا المرسومة اللي بعدها ياء الإضافة مرسومة بالياء وليست مرسومة هي ألف التأنيث. ألف التأنيث عندهم إيش الذين قرأوا يا بشرايا؟ كيف ترسم؟ ترسم ألفا، والأصلها ترسم ماذا؟ ياء. فلما رسمت ألفا قرأها بالفتح لكي يفرق بين الياء المرسومة الياء الإضافة أن لا تكون هذه الإمالة، ويلتبس على السامع أو القارئ أنها هي لياء الإضافة وليست للألف، فإذا أثبت الألف وفتح الياء بشرايا. واحد يقول زين إذا لماذا أمال؟ أمال على حسب القواعد. لماذا قلل؟ يكون جامع بين، عشان يوافق بين الفتح وبين الإمام. هاي كلها تعليلات. أيوة. بس التعليل الأول أنا بغيتكم يعني لو شيء منا بسيط فهمنا الحمد لله. ولكن الأصل نحن القراءة الآن. كم قراءة لأبي عمرو البصري فيها الآن؟ ثلاثة. ما هي؟ فتح وإمالة وتقليل. هذا هو. إنزين. لو إحنا قرأناها نجرب اثنين واحد. ها. أيوة. بش يا بش قال يا بشراي هذا ولا قال الآية. قال يا بشرايا قال يا بشرايا هذا غلام. ايوه اي اي بالاوجه الثلاثه. قال يا بشرايا هذا غلام. قال يا بشرايا هذا غلام. بشرايا لا يا بشرايا. قال يا بشرية هذا غلام. تقليل. قال يا بشرية هذا غلام. قال يا بشرية هذا غلام. قال يا بشرية هذا غلام. قال يا بشرية هذا غلام. أحسنت. بارك الله فيك. كل واحد إن شاء الله نطبق بعد بتنا مثلا نطبقها. إذن هذه هي بارك الله فيكم الكلمة الأولى التي أصبح عليها الاستثناء، وكان الاستثناء اعتبرناها الثاني أي الثاني عفوا لأبي عمرو البصري. ولا ننسى أن فيه أن هي فيها فرش، ولا بد من ذكر معاكم في الدفتر لما تكتبون من وين أخذنا هذه. أيوة ذكرونا من كارف سورة يوسف عليه السلام. يعني ما لما تبحث عنها في باب الإمالة ما نجدها. أيوة. زين. نذهب إلى الكلمة الثانية. الثالثة عفوا علشان ما نطول ويفوتنا الدرس ما أخذ لنا شيء كثير. زين. عندنا كلمة التوراة. التوراة هذه الراء من التوراة. أيضا نأخذها من هذا الباب من هذه القاعدة، قاعدة ذوات الراء. واضح ويا شباب؟ يعني. شيخ أكرم شيخ حسن يعني. التوراة هذه تأخذ أيضا من أين؟ أيوة لا أول شيء تأخذ من باب قاعدة أيوة. فإحنا إذا أخذناها على القاعدة المفروض نقول الإمالة حمز والكساب وعمر البصري والتقليل لورش صح؟ هذه القاعدة الأساسية. نعم. ولكن خلنا نشوف هذه الكلمة كيف يقرأها القراء الآن، وهي وردت في الحقيقة في 18 موضعا، وأول موضع لها في سورة آل عمران. لذلك الإمام الشاطبي رحمه الله اتبع الإمام الداني ما ذكره في التيسير، فذكرها في أول أيوة في أول سورة آل عمران، الآية في سورة آل عمران الثالثة، طبعا الثالثة على العد الكوفي، إيه من ألف لام ميم آية. نعم مع أن في نعم 14 موضع إيه بنقول لكم هي نعم. طبعا في سورة آل عمران بروحها فيها ستة مواضع، في سورة آل عمران ستة مواضع نعم، ونذكرها لكم بعد قليل إن شاء الله. نعم قال وإضجاعك التوراة ما رد حسنه وقلل في جود وبالخلف بللا. نعم ما رد حسنه، نأتي أولا للكلمة القرآنية. دائما نفتش في البيت عن الكلمة القرآنية، وهذا أهم ركن أول شيء. فأين الكلمة القرآنية المختلف عليها الآن؟ التوراة. بعد الكلمة القرآنية نبحث عن القراء، من هم سيقرؤون الآن هذه الكلمة؟ نعم نعم لا أول شيء الكلمة ثم القراء. القيد ممكن يكون موجود وممكن لا يكون موجود، نخلي للنهاية. نعم فإذا قراء هذه الكلمة الآن في المسألة الأولى ما رد حسنه، الميم والراء والحاء. من هو الميم؟ ابن ذكوان. ومن هو الراء؟ الكسائي. ومن هو الحاء؟ أبو عمرو البصري. أبو عمرو نعم. الآن ما كيف يقرؤون هؤلاء الثلاثة؟ أين القيد؟ وإضجاعك. نعم الإضجاع بارك الله فيكم معنى من معاني الإمالة، وهذه خذيناها في البداية صح؟ الإضجاع نعم الكبرى. الإضجاع مثلا قالوا منهم الترقيق، منهم قالوا البطح، منهم قالوا الإمالة، كلها كلمات إيش؟ مرادفة لكلمة الإمالة. إذن كلمة التوراة أمالها من؟ أيوة. لاحظنا أن الإمالة الكبرى كان في أصل الراء، هذه ذوات الراء لمن؟ حمزة الكسائي وأبو عمرو. أيوة الآن إحنا ما نشوف الإمام حمزة معهم، ودخل بدله ابن ذكوان وهو الراوي لمن؟ ابن عامر الشامي. فإذا التوريه لابن ذكوان والكسائي وابو عمرو البصري فقط. خرج حمزة ودخل ابن ذكوان. نعم ايوه ولكن بيرد شيء ثاني. أيه. ثم قال وقلل في جود، يعني الكلمة نفسها هذه صار عليها قيد ثاني. ما هو القيد الثاني؟ تقليل. التقليل تقليل لمن؟ في أيوة في حمزة فحمزة والجي نعم وجوارش نعم. فإذا الآن وارش على حسب أصله صح؟ حسب أصله ما تغير. من اللي تغير عندنا؟ حمزة. حمزة بدل ما كان في الإمالة الكبرى أصبح مقللا نعم أصبح في التقليل، فيقرأان التوراة. التوراة بدل ما كان إمام حمزة يقرأ التوريه قرأ التوراة، بما أنه هو أصل الإمام الكسائي، ولكن الإمام الكسائي نعم زاد عليه، وبنشوف حتى عند زيادات في بعض الكلمات الإمام حمزة ما يميلها. إذن الآن المقللون قولا واحدا منهم بكالزوار حمزة وواحد نعم. ثم قال وبالخلف بللا. نعم ها أيوة. دخل معنا واحد جديد في المطر أيوة. نعم فهو الراوي قالون رحمه الله له الخلف. ما هو الخلف الذي عند قالون؟ الفتح والتقليل من البيت نأخذ عنه من الفتح والتقليل، وهذا هو الصح، لأن الخلف ورد على آخر أمر. لا نقول يعني البعض ممكن يأتي من الشراح ويقول بالخلف بما أنه ذكر التقليل وذكر الإمالة فله التقليل وله الإمالة، نقول لا، الأصل عنده، نعم الأصل هو من أيوة من أصحاب الفتح. نعم، وعندنا بعدين إيش الوجه الذي ذكر آخر شيء في البيت فهو التقليل، فإذا أصبح له التقليل وعلى أصله الفتح. نعم، إيش هو اللي مقدم؟ بنأتيك الحين، بنذكر لك إن شاء الله. زين، نأتي هاي بارك الله فيكم الحين أول شيء إلى تصنيف القراء مرة ثانية. إذن عندنا أيوة عندنا كلمة توراة ينقسم القراء عليها أربعة أقسام: الذين يؤمنون قولا واحدا، مراح أيوة منهم وابعام البصري، الذين هم تقل قولا واحدا حمز والكسائي حمز ورش، نعم، والذين لهم الخلف قالون، نعم، والبقية بالفتح، نعم، والبقون بالفتح. طبعا هذه الكلمة ليش صار فيها بهذه الطريقة؟ أنا كنت أذكر لكم في كانت بشراية لماذا ذكرت يعني في أولا في سورة يوسف لم تذكر في باب الإمالة، لأن فيها فرش أصلها، لما ذكر فيها الفرش ذكرت معها أحكامها، واضح؟ نعم ذكرت معها أحكامها، هذه بالنسبة لسورة لكلمة بشرى. هنا بارك الله فيكم لما ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله، أولا طبعا هو يتبع من؟ يتبع الداني، فالداني رحمه الله ذكرها في أول سورة فرش سورة آل عمران، هذا واحد. الأمر الثاني لما ذكرت هنا في فرش سورة آل عمران لوجود استثناء لبعض القراء، نعرف أن حمزة والكسائي كانوا من أصلهم الإمالة صح، فلما وردت لحمزة هذا الاستثناء من في ذوات الراء وهو لم يستثني له شيئا في ذوات الراء في باب الإمالة، واضح؟ لم يستثن له شيئا في باب الإمالة في ذوات الراء، استثنى له من ذوات الياء، لكن من ذوات الراء التي معنا هذه القاعدة السادسة لم يستثني منه شيئا. قالون دخل معهم صح، ابن ذكوان دخل معهم، فإذن أصبحت كلمة سبحان الله فيها أكثر من قارئ في الإمالة. الأمر الثالث أيضا أن هذه الألف مختلف على أصلها، إيش هذه الألف؟ قال أهل العلم اختلف على ألفها، منهم من قال أنها منقلبة عن ياء، أنها إيش منقلبة عن ياء، قالوا فالبصريون أنها على وزن فوعله فوعله، يعني إيش؟ يعني ووريه، قالوا أصل كلمة إيش؟ وو مش تو، ووريه على وزن فوعله. الحين نحن في القول الأول قول أهل البصرة البصريون، نعم نعم أنها على وزن فوعله، طب نعم نعم البصريون عندهم أنها على وزن فوعلة. الحين متأتيك بعدين فوعلة يعني إيش؟ يعني وورية، الكلمة التوراة أصلها عندهم وو ووين، الأولى مفتوحة الثانية ساكنة ثم وورة الراء مفتوحة وورية والياء مفتوحة وبعدين الهاء ساكنة بوزن عفوا خلاص وزنها نعم. قالوا فأبدلت واوها تاء، الواو الأولية التي واو صارت إيش؟ تو تورية تو أيوة تورية نعم، وقلبت ياؤها ألفا تورا أيوة. ليش قلبت ألفا؟ قواعد الصرف موجودة، لما تتحرك هذه وينفتح لما الياء تكون متحركة ومفتوح ما قبلها، في هناك قواعد في الصرف أنها تبدل الياء المفتوحة إلى ألف، كثيرة تأتي كلمات بهذه الطريقة. فإذا بتحركها وانفتاح ما قبلها، هذا قول من أهل البصرة البصريون. وقال الكوفيون هي تورية على وزن تفعلة، هذا قول أهل الكوفة. نعم القول لا لا هي لا تابع القول الأول اللي هي أصلها يا أيوة. وقال الكوفيون هي تورية بوزن تفعلة، ففتحت عينها أي صارت تفعلة. العين وين هي؟ كانت مكسورة صح؟ صارت تفعلة. وقلبت ياؤها ألفا فصارت أيوة. أعيد إن شاء الله. نعم تورية على وزن تفعلة، فتحت العين نعم فصارت تورية. تورية يعني هو ما عندهم أصلهم وورية، هذا أهل الكوفة. هذه صرف، دائما لما نقول في الصرف بارك الله فيكم، لما يأتينا باب الإيمالات، باب الإيمالات هو من باب يدخل باب الإعلال والإبدال، وباب الإعلال والإبدال هو باب من أبواب الصرف، كما هو أبواب الإدغام. الإدغام لما تبحث عنه في أصله تجده في الصرف موجود، يعني عندنا إحنا اللغة إما صرف وإما إعراب، إما صرف وإما إعراب. فالحين في الإمالة ليس لها علاقة في الإعراب، وليس الإدغام له علاقة في الإعراب، هي أمور إيش تجدها في الصرف. يعني بمعنى آخر، لو أردت أن تبحث عن مثل هذه الأبواب أو هذه المسائل وفي أصل كلمة هي يا هي واو كذا كذا، تجد وين؟ تجدها في كتب الصرف، مو تروح كتب الإعراب، هذا مرفوع وهذا منصوب وهذا مجرور وهذا فاعل وهذا مضاف وهذا، لا ما تجد في هذه المواضع. فإذا هي عند أهل الكوفة تورية بوزن تفعلة، ففتحت عينها وقلبت ياؤها ألفا، تفعلة ففتحت عينها فأصبحت تفعلة أي تورية، ثم قلبت على ما كما كان عند أهل البصرة. فإذا الياء الألف أصلها إيش عندهم؟ ياء عندهم. وقال البعض أنها القول الثاني نعم أشبهت ألف التأنيث لأنها ألف رابعة، توراة على وزن فعلى، قالوا هي على وزن فعلى. وطبعا نقول احنا فوق كل فعلا ذلك ولا فعلاء؟ لا فعلى فعلى أيه طبعا التاء هي تاء أيوة أخرى نعم. ولكن هذا أشوفه يعني هذا القول يعني لا أدري، لأن بيصير عندنا ألف تأنيث وعندنا التاء بعدها، فبيصير إيش علامتين للتأنيث بكلمة صح؟ أيوة. فإحنا نشوف التعليل الأول الذي ذكره العلم فهو الأرجح إن شاء الله. نعم. ونقول فوق كل ذلك هو النقل والأثر، كانوا يتبعون النقل ويتبعون ما تواتر عن مشايخهم. نعم. إذن هذه المسألة مسألة التوراة، فإذا هي كانت رائية سواء كانت على وزن تورية أو كانت على وزن توراة فعلة أو وورية، كلها كانت إيش داخلة من ذوات الرافع، لذلك إحنا أتينا بها وأتينا استدراك أو الاستثناء في هذه القاعدة. هذه الكلمة الثانية أو عفوا الثالثة، نعم نأخذ الكلمة الرابعة، الكلمة الرابعة نعم. أول الكلمة الرابعة لما نأتي إلى كلمة أدرى تدخل في أي قاعدة مباشرة؟ ماذا تقول؟ في ذوات الراء صح؟ نعم. هذه الكلمة خصت أيضا لبعض القراء وأصبح خلاف عندها أو فيها في بعض القراء، ولم يذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في باب الإمالة بل ذكرها في سفل الفرش. نعم. وإن ذكرها في الفرش ذكرها في سورة الأنعام عفوا في سورة يونس عليه السلام، في أول سورة يونس سوف نجدها بعد ما ذكر مسألة الحروف المقطعة. نعم، صفحة 59 البيت الأول الشطر الثاني. إيمان غير الحفص. نعم، سبحان الله، كيف دخل هذه الكلمة في وسط الحروف المقطعة وكان يتكلم عن الحروف المقطعة؟ أول بيت يتكلم عن الحروف المقطعة، لكن عندنا ثالث بيت الشطر الثاني هو المراد. نعم، وبصر وهم أدرى. نعم نعم، فكان يتكلم عن الإمالة والتقليل وكذا في، وهذه بناخذها إن شاء الله لما ننتهي من يعني في آخر باب الإمالة سوف نأخذ الحروف المقطعة وسوف نأتي بها أيضا. نعم نعم، وبصر وهم أدرى وبالخلف مثلة وذراء لورش بين بين، هي هذه فقط. نعم، وبصر وهم أدرى وبالخلف مثلة وذرى لورش بين بين. أول الكلمة القرآنية ما هي؟ أدرى. أدرى. نعم، ثم أتى بالقراء قال وبصر وهم. وبصر من هو مقصور بصر؟ أبو عمرو البصري. ثم رجع الضمير قال وبصر وهم، هم من؟ صحبة. لأن ذكر في الشطر الأول من هذا البيت قال شفى صادقا حاميم مختار صحبة. فإذا أصبح معنا. نعم، يأتي ويقول البعض يقول وهم لماذا لم نقل مختار صحبة؟ لماذا لم نقل مختار صحبة؟ نستطيع أن نقول هذا ولا أخالفك في إذا قلت في هذا، ولكن سوف يقول وبالخلف مثلا الإمام الشاطبي رحمه الله. نعم، أتى بالميم، أتى بابن ذكوان. فإذا أول مسألة نأخذها لأبي عمرو البصري وصحبة، فهم يقرؤون كلمة أدرى هذه بالإمالة الكبرى. طبعا أخذناها من أول بيت. أيوة، لأن القيد ذكره في الأول ولم يتخلله قيد آخر. قال وإن جاع عرى كل الفواتح ذكره حما غير حفص طاوى يا صحبة ولا وكم صحبة يا كاف والخلف ياسر وها صف رضا حلوا وتحت جنا حلا شفى صادقا حاميم مختار صحبة وبص وهم أدرى وبالخلف مثلا. ما زال على كلمة اضجاع، وإحنا قبل قليل ذكرنا مع اضجاع هي من مفردات ومصطلحات الإمالة الكبرى. نعم، إذن هذه كلمة أدرى ورد فيها الإمالة الكبرى لصحبة وأبو عمرو البصري. من دخل مع الإمالة الكبرى؟ شعبة فقط. نعم، شعبة دخل معهم بالإمالة الكبرى. وهنا من يأتينا مثال بأدرى في القرآن الكريم؟ وما أدراك. هل ورد أدرى لحالها بهذه الطريقة؟ لم ترد إلا مع الضمير. أدراك في 13 موضع، وأدراكم هذا اللي ورد في فرش سورة يونس، ها؟ اللي هي الآية 16 بنحصلها. ما أدراك ما هي؟ نعم، في المجموعة 14 موضع، 13 موضعا لكلمة أدراك وموضع واحد لكلمة أدراكم. 14 و1 كم؟ 15؟ لا أكيد. نعم، الحين عرفنا أن يعني مو واحد يقول هي أدرى أدرى، ما ورد القرآن الكريم. ها شيخ علي؟ نعم، طلعت الكالكوليتر بتجمع 13 و1. ها؟ أيوة، بارك الله فيك. إنزين، فهي كلمة أدرى ولكن لم تر في القرآن الكريم أدرى، بل وردت بالضمائر أدراك وأدراكم. واضح؟ إنزين، فإذا عندنا الآن صحبة والإمام أبو عمرو البصري، صعبة حامز الكسائي وشعبة، وأبو عمرو البصري يقرون بالإمالة الكبرى. وما أدريك ما هي؟ وما أدريك ما هي؟ أدريك الإمامة الكبرى. نعم. قال وبالخلف مثلا. وبالخلف مثلا أي الإمام الإمام عفوا الراوي ابن ذكوان له الخلف. نعم. ما هو الخلف الذي لابن ذكوان؟ الفتح والإمالة الكبرى. نعم. الفتح مع الأصل مثل ما كان قبل قليل قالون صح لما قال والخلف بلل قلنا الفتح والتقليل صح. نعم. نرجع للقاعدة في كلمة التوراة. نعم. لا بغض النظر يعني دوات الرأي القاعدة الأصلية. نعم. احنا قلنا طبعا قالون له الوجهان الفتح والتقليل صح. نعم. وقلنا ايش المقدم؟ لا الفتح. إيه الفتح هو الوجه المقدم له. ولكن سبحان الله ترى يعني من يقرؤون الآن برواية قالون دائما تراهم يقرؤون بالتقليل، وهذا ذكره بعض أهل العلم وقال أن المغاربة على التقليل وغيرهم وهم البغداديون على الفتح، ولكن من حيث النظر إلى الطرق كما ذكر الإمام الجزي رحمه الله وأيضا سطره الشيخ علي النحاس حفظه الله في كتابه الرسالة الغراء في الأوجه المقدمة عند القراء وذكر الأسانيد، فشفنا أن الفتح هو المقدم، الفتح هو المقدم لقالون في كلمة التوراة. على العموم نرجع إلى كلمة وبالخلف مثلا. هنا الآن قبل قليل ذكرنا قلنا لو ذكرنا أن وبصر وهم ضمير يعود على مختار صحبة قلنا ما عندنا مشكلة. نعم. خل معاهم هو الآن عنده الإيمان، لما أتى الخلف فإذا أصبحت عنده الإيمان السابقة له والفتح. نعم. ولكن هنا نستطيع أن نقول فيها شيء. ما هو الشيء هذه؟ أننا سوف نقدم الإمالة. نعم. لابن ذكوان سوف نقدم الإمالة على الفتح. طبعا هي من ضمن الطرق، طبعا بتشوف أن الطرق لأنه هو طريق ابن ذكوان يؤخذ من الأخفش، الطرق اللي خذناها في بداية الشاطبية تتذكرون ها؟ أيوة. معنا إن شاء الله هذه المسألة الأخيرة ونقف بإذنه تعالى. فإذا لو شفنا في الطرق بنشوف أن ابن ذكوان الإمام الداني رحمه الله نقل الإمالة عنه بهذا الطريق، وكذلك هناك إشارة إذا جاز لنا يعني هذا الأمر أن نشير به عندما ذكر وبصر وهم أدرى، لو أخذنا وهم مختار صحبة فكان الأول ذكره الإمام الشاطبي ماذا هو؟ ماذا ذكر؟ نعم ذكر الإمالة الكبرى لابن ذكوان، فكأنه يريد أن يقدم مثلا. نعم. هذا يعني من باب الاجتهاد والله تعالى أعلم. نعم. إذا نأتي الآن بعد الإمام بعد ابن ذكوان قال وذو الراء لورش بين على أصله على أصله لو ما ذكر حلو. نعم نعم لو لم يذكر وارش رحمه الله في هذه المسألة الآن على كلام وعبد الرحمن على كلام شيخ حسن نعم لو لم يذكرها نعم سؤال وجوابه نعم جوابه أن وارش سوف يكون له الفاتح. أخذنا هناك قاعدة أن له إذن لماذا ذكر الآن صحبة إذا حمزة الكسائي وعمر البصري عشان يدخل معهم صح؟ أيوة. ودائما هذا أسلوب الإمام الشاطبي رحمه الله إذا ذكر بعض القراء مثلا عندهم خلاف يعني. نعم مو عشان ما تنسى عشان ما تفكر أن لما ذكر أهل الإمالة فقط وسكت عن الباقي فضد الإمالة ماذا؟ الفتح. فكأن هذه الكلمة اختصت ببعض القراء بالإمالة والباقون إذن لهم الفتح، وهذا ما فعله أيضا في بشرايا وبشرى بتقول لي بما أن الإمام حمزة والكسائي هم يطرون بشرى صح لأنهم ثبت من الثائي كوفيون فلهم الإمالة أصلا على أصلهم، لماذا ذكرهم مرة أخرى؟ نقول لو لم يذكرهم في نعمية لا شفاء لا، ذكرهم في الحث والإثبات ثبت خلاص انتهى. ثم قال وميل شفاء، أليس لهم الإمالة؟ نعم. لو ما ذكرهم فممكن يلتبس، ممكن يلتبس على القارئ أن من ذكر له الإمالة أو الفتح أو التقليل فهو له هذا الأمر، والباقون إذن الضد وهو الفتح. فالناظم رحمه الله نعم يزيل هذا اللبس على أي واحد. نعم. فأنت لما يذكر لك إمالة في موضع ولم يذكر الباقون، ماذا تأخذ الباقين؟ الضد، فتقول كأنه دخل في استثناء في هذه الكلمة. فورش رحمه الله له التقليل فيها. فإذن وما أدراك ما هي، فيعنده التقليل قولا واحدا. إذن الملخص لهذه الكلمة لواشق القول واحدا. الخلف بن ذكوان شيخ علي، وقلنا الإمالة مقدمة. نعم خير. لذلك نلخص علشان تثبت إن شاء الله المسألة. الإمالة الكبرى في كلمة أدرى، وهي أدراك يقصدها في 13 موضع، وأدراكم في موضع واحد، يعني 14 موضع لهذه الكلمة. كل هذه الكلمات قرأها صحبة وأبو عمرو البصري، وهم شعبة وحمزة والكسائي وأبو عمرو البصري بالإمالة الكبرى قولا واحدا. من قرأ بالوجهين بين الإمالة والفتح ابن ذكوان، والإمالة مقدمة. من قرأ بالتقل قولا واحدا وهو ورش، والباقون بالفتح. نعم. هذه بالنسبة لذوات الراء وما استثني منها، ما في غير إن شاء الله. أما بالنسبة لذوات الراء المقصود فيها بعض أهل العلم يذكرون ذوات الراء في الحروف المقطعة، هذه إن شاء الله رايحين نذكر لها مسألة خاصة، مسألة خاصة لذوات الراء التي فيها، اللي هي قصد راء، ليست من هذه القاعدة حقيقة. أربع كلمات فقط. نعم إن شاء الله تكون هذه الأربع الكلمات التي في ذوات الراء إن شاء الله تكون واضحة بإذن تعالى. نعم. هل في سؤال في شيء عليهم؟ أبو عبد العزيز ما سألت اليوم؟ شيخ إذا لم يذكر يعني ورش فعلا يعني نقرأنا مع الباقون يعني إيه سوف نأخذها مع الباقين صدي يعني ما تسأل صح كلامك صح إحنا قبلنا من ضد الإمام الكبرى نعم نعم الفتح صح اي بارك الله فيك. نعم حسنت. في سؤال في كلمه اجرى هل قالون له التقليل من وجه هذه الكلمه؟ لا قالون ليس له تقليل ولا إيمان في اجرى. التقليل لقالون والفتح في التوراه. انا لما ذكرت كلمه رجعت الى يعني كلمه التوراه قبل قليل، يمكن التبس على البعض. لا انقطع عليك. اي نعم. لا القاعدة في أدراك، ها القراء ينقسم إلى أربعة أقسام: أدراك وأدراكم، المميلون قولا واحدا حمزة والكسائي وشعبة وأبو عمرو البصري، الذين لهم تقيل قولا واحدا وارش، الذي له الإمالة الكبرى والفتح هو ابن ذكوان والإمالة مقدمة، والباقون بالفتح. أما كلمة التوراة فعند ما رد حسنه ابن ذكوان والكسائي وابو عمرو البصري الإمالة الكبرى، وقلل في جود وحمزة وورش عندهم التقليل قولا واحدا، هذا المذهب الثاني أو القسم الثاني من القراء. القسم الثالث من له التقليل والفتح وهو قالون، والفتح مقدم من حيث الطرق، ولكن أهل المغرب كما ذكرنا أنهم يقرؤون بالتقليل أيوة مقدما على الفتح. نعم هذا ما ذكره البعض. ثم الباقون عندهم الفتح. كلمة بشرى ذكرنا أيضا أول شيء كانت في كلمة فرشية، كلمة بشرى عندنا الإمالة قولا واحدا حمزة الكسائي، إيه طبعا مع كلمة بشرى بهذه الطريقة تقرأ على وزن فعلة حمزة الكسائي. عندنا ورش وهو يقرأ بشرايا بياء الإضافة وله التقرير قولا واحدا. عندنا الإمام أبو عمرو البصري يقرأ بياء الإضافة أي بشرايا وله ثلاثة أوجه على هذا الترتيب، الفتح، الإمالة الكبرى، التقليل. نعم أيوة، هو دخل مع الذي يملون والمقللون وهذا. نعم، فأخذ نعم نصيب الأسد فيها. الباقون الفتح. هذا باختصار ما أخذناه هذه الليلة، جزاكم الله خير. في شيء آخر؟ جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.